السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم، وجعل فردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة السبت، ليلة 12 من شهر الله المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 22 من شهر سبتمبر لسنة 18 و2000، ونحن في ضحية الصديق في مسجد مضي. وصلنا إلى الآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران في الجزء الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هذه الآيات من سورة آل عمران يحذر الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين، مخاطبا ومناديا إياهم بأحسن نداء: يا أيها الذين آمنوا. وقد مر بنا كثيرا أنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير يأمرك الله به، وإما شر ينهاك الله عنه سبحانه وتعالى. على كل حال، هي فيها خطاب من الله لك كونك من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة هي أقرب الشيء إليك، ومنه بطانة الثوب تكون من داخله قريبة إلى جسدك، وبطانة الإنسان هم أهل سره وأهل نصيحته ومن يبث إليهم شكواه ونجواه، هؤلاء هم البطانة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. دثار ما تتدثر به، الشعار ما يلاصق شعرك، يعني أقرب إلي. يقول الأنصار أقرب إلي من غيرهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، وهو خاطبهم بنداء الإيمان، أي من غير المؤمنين. من دونكم أي من غيركم، من سواكم، من سوى المؤمنين، فلتكن بطانتكم من المؤمنين. لماذا؟ لأنهم أنصح لكم. المؤمن أنصح لك لأنه يتخذ الدين، يتخذ النصيحة دينا، يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ويريد الخير لك لا كما هو الحال بالنسبة للكافر. لا تتخذوا بطانة من دونكم. لماذا يا رب؟ قال: لا يألونكم خبالة. لا يألونكم خبالة، لا يألونكم أي لا يقصرون في أخذكم إلى الخبال. والخبال هو الضياع والفساد، ومنه قولنا نحن: فلان خبل، يعني ضايع فاسد، لا يحسن أن يتصرف. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إيصالكم إلى الفساد والضياع. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يعني شوفوا التحذير من الله تبارك وتعالى. أول شيء نهام، قال: لا تتخذوهم بطانة. لماذا يا رب؟ قال: اسمعوا مني. قال: هؤلاء أولا لا يألونكم، ليسوا من دينكم. ثانيا لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في إفسادكم وإفساد دينكم ودنياكم. قال ودوا ما عنتم. ودوا أي أحبوا من الود وهو الحب. ما عنتم أي العنتة، يحبون العنتة لكم، والعنتة هي المشقة. فمن خشي العنتة منكم أي خشي المشقة. ولو شاء الله لا عنتكم أي وضع عليكم المشقة. ودوا ما عنتم أي أرادوا لكم المشقة، أرادوا لكم الشر. ودوا ما عنتم. بعد يا رب، قال قد بدت البغضاء من أفواههم ولتعرفنهم في لحن القول، في فلتات اللسان. بدت البغضاء من أفواههم وهم لا يريدون إبداءها، لكن تخرج غصب. ومهما يكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني كأن الله يقول لهم ألا تعقلون، ألا تدركون، البغضاء ظهرت من أفواههم، لا يريدون ذلك. ولكن الإنسان مهما كان يخفي يخفي يخفي لكن تظهر. قد بدت البغضاء من أفواههم، ثم قال وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الذي تعلمونه، البغضاء من أفواههم الذي تعلمونها أنتم، أنا أعلم ما لا تعلمون، أنا أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ترى ما تخفي صدورهم أكبر وأعظم وأشنع، ولكن هذا أنتم لا تطلعون عليه، أنا أطلع عليه، يقول رب العزة تبارك وتعالى. قال وما تخفي صدورهم أكبر، أي من الغش والحقد والإرادة العنت لكم وتضييعكم وإلزامكم الخبال، ما في صدورهم أعظم مما يظهرونه. طيب لماذا لا يظهرون ما في صدورهم؟ يخافون. وإلا كفار مكة أظهروا ما في صدورهم، وإنما الكلام هنا عن المنافقين. وقال بعض أهل كلام عن منافق اليهود. ما تخفي صدورهم أكبر، كفار مكة ما في شيء في صدورهم، الذي في صدورهم على ألسنتهم، كفرهم ظاهر، معلنون للكفر، معلنون العداء، يسبون النبي جهارا نهارا، ويعذبون أصحابه ويقتلون من قتلوا. ولذلك ما كان في نفاق في مكة، لأن الكفار كانوا أظهر وكانوا يعلنون كفرهم، ما عندهم أي مشكلة. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهرت قوة المسلمين، خاصة بعد معركة بدر، ظهر النفاق، وصار المنافقون يظهرون إسلامهم أو يظهرون مودتهم أو يظهرون التزامهم بدين الله تبارك وتعالى، وهم ليسوا كذلك، ولكن أمام المسلمين بوجه ومن خلفهم وجه آخر. والله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين، يقول انتبهوا لهؤلاء، أنا أخبركم بما في صدورهم وما يقولونه في مجالسهم الخاصة. كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني الذي يقولونه لك غير الذي يخفونه في صدورهم. ولكن النبي مثلنا صلى الله عليه وسلم لا يعلم خائنة الأعين ولا يعلم ما تخفي الصدور، الله وحده هو الذي يعلم. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر أتباعه. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ثم قال قد بينا لكم الآيات. بعد تبون أوضح من سيدنا، تريدون أوضح من هذا، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وإن كنتم تعقلون هذه فيها نوع من التحفيز، ومثل ما تقول حق واحد إن كنت رجلا فافعل كذا، يعني تحفزه تثير همته، تقول إن كنت رجلا فلا تفعل كذا، إن كنت رجلا فافعل كذا، إن كنت كريما أرنا كرمك، إن كنت، يعني هذا تحضير من الله لهم. وهنا الله جل وعلا يقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هل لكم عقول؟ أتعقلون؟ أتنتبهون؟ قد بدت البغضاء من أفواههم ودوا ما عنتم لا يألونكم خبالا. انتبهوا لهؤلاء. ثم قال سبحانه وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. كيف تحبونهم؟ يحبونهم لأن المؤمن الأصل في أنه يحب المؤمنين، لأنه يظهر له الإيمان، فطالما أنك تظهر لي الإيمان فأنا أحبك، وهذا أمر طبيعي جدا. لكن مصيبته أنه يظهر الإيمان لكن في حقيقته كافر، لكن أنا لا أدري هو منافق، يظهر خلاف ما يبطن، يعاملني بالتقية بينما أنا أعامله بالوضوح، فأحبه لأجل هذا لأنه مؤمن وأنا أحب المؤمنين، لكن هو لا يحبني لأنه غير مؤمن في الأصل، ولكن يظهر لي خلاف ما يبطن. ها أنتم أولئك تحبونهم، بس انتبهوا هم لا يحبونكم، وتؤمنون أنتم بالكتاب كله، بينما هم لا يؤمنون بالكتاب كله. والكتاب هنا جنس الكتاب، والكتاب كله يدخل فيه كتاب إبراهيم وكتاب موسى وكتاب عيسى وكتاب داود وكتب جميع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، جميع الكتب، يؤمنون بجميع الكتب، بينما هؤلاء لا يؤمنون، بل هم كفار بذلك بتلك الكتب. قال وتؤمنون بالكتاب كله، كأنه يقول وهم لا يؤمنون بالكتاب كله. ثم قال وإذا لقوكم قالوا آمنا، كذبا وزورا ونفاقا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، بس انتبهوا، إذا خلوا مع بعضهم أو مع شياطينهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، كمثل قول الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهنا كذلك قال ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، لكن انتبهوا في أشياء أنتم لا تعلمونها، إذا خلوا لوحدهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هذه يعني أو هذا مثال يستخدمه العرب للإنسان إذا اغتم يعض أنامله، صابعه يعضها من الغيظ. فالله تبارك يبين شدة غيظهم وحقدهم وحنقهم على المسلمين، يقول يعضون عليكم الأنامل من الغيظ، كيف لم نفتنهم، كيف لم يستجيبوا لنا، كيف يلتزمون بهذا الدين، يغتاظون من اجتماع المسلمين ومن حرصهم على الخير ومن عبادتهم لله تبارك وتعالى وانتصارهم واجتماع، وهكذا يعني لا يحبون الخير للمسلمين، يعضون الأنامل من الغيظ من اجتماع المسلمين، يريدون لهم الشر، لا يريدون اجتماعهم يريدون تفرقهم، لا يريدون انتصارهم يريدون هزيمتهم، لا يريدون صحتهم يريدون مرضهم، لا يريدون خصب الأرض لهم يريدون جدبها، لا يريدون غناهم يريدون فقرهم، وهكذا. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني لبيان شدة غيظهم، شدة حنقهم وكرههم لكم. ثم جاء الجواب قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. هنا تحتمل معنيين، قل موتوا بغيظكم أن الله يقول لنبيه قل لهم موتوا بغيظكم، أو وهذا فيه أن الله تبارك يطلعه عليهم، أو أن يقول يا من أنتم كذلك ولا نعرفكم موتوا بغيظكم، أو يكون الخطاب من الله مباشر، الله هو الذي يقول قل موتوا بغيظكم، أنا الذي أنصر، أنا الذي أرزق، أنا الذي أحيي، أنا الذي أميت، أنا بيدي كل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى. قل موتوا بغيظكم، وتحتمل أيضا معنيين آخرين، وهو أن الله تبارك يقول لنبيه قل موتوا بغيظكم، أي سيكون الأمر كما هو، أو أن يكون باب الدعاء، يعني أدعو عليهم، أدعو عليهم بالموت بالغيظ. وهذه أشكل عليها بعض أهل العلم، يقول لو كان النبي استجاب ودعا عليهم دعوة النبي مستجابة كانوا يموتون، لأن دعوة النبي مستجابة صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب أنه يقول لهم موتوا بغيظ، استمروا على ما أنتم عليه من الحقد والحنق والكره وما شابه ذلك من الأمور، طيب ونحن سينصرون الله سيظهرون الله، لا من باب الدعاء عليهم ولا من باب التبكيت لهم كونوا كما شئتم. ثم قال قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. تحذير لهم ووعيد، إن الله عليم بذات الصدور، يعلم ما في صدوركم من الخبث والكفر والنفاق والإيذاء ومحبة العنت للمؤمنين وغير ذلك من الأمور. وإذا قيل كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي، فهؤلاء عداوتهم حسد، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ينزل عليكم من خير من ربكم. فالقصد أن هذا كله من الحسد، يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله كما قال الله تبارك، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثم قال جل وعلا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يقول هذا وضعهم، إن تمسسكم حسنة، أي حسنة، أي حسنة جاءت نكرة، أي حسنة تسؤهم، ياك ولد ضاق صدره، استغنيت ضاق صدره، مرتاح وتضحك ضاق صدره، انتصرت في معركة ضاق صدره، هدي النفس، أي شيء، أي حسنة، إن تمسسكم حسنة، أي حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة، أي سيئة كبرت صغرت أي سيئة يفرحوا بها. هؤلاء هل يمكن واحد يتخذهم بطانة؟ يعني أي أين العاقل؟ وإذا قال قبلها إن كنتم تعقلون، إن تمسسكم حسنة، أي حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهنا شوفوا قال تمسسكم وهنا قال تصبكم. يقول أهل العلم في التفسير الفرق من كثر ما هم يعني يكرهون المؤمنين ويحقدون عليهم ويريدون لهم يعني الضياع، إن تمسسكم أي حسنة مس، مجرد مس ما يبونها تصيبكم، لكن السيئة ما قال تمسسكم سيئة، قال تصيبكم. يعني الحسنة لو صغيرة يفرحون، المصيبة لا ما يبونها صغيرة، يبونها كبيرة تصيبكم مصيبة يفرحوا بها. مصيبة مثل الموت، الفقر، المرض، الهزيمة في المعركة، أي شيء يفرحون بها والعياذ بالله. وإن تصبروا وتتقوا، يقول الله تبارك وتعالى لا يضركم كيد، لأن أنا معكم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أبدا، لا يأتيكم منهم شر، انتبه كونوا معي ولا يهمكم شيء، يقول الله جل وعلا. وهذا مثيل قول يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال قبلها إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا كذلك قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شوف هذا وعد، وعد ممن؟ وعد من الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يقول لك لا يضركم، لن يضركم إلا أذى، لا يضركم كيدهم شيئا وإن كبر وإن كثر لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا؟ قال إن الله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى، كل شيء تحت السيطرة، إن الله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. وهذا فيه وعيد لأولئك الكافرين، يقول أنا محيط بكل شيء، فانتبهوا واحذروا مما تفعلون لأنكم ستحاسبون عليه. في قراءة طبعا في لا يضركم، لا يضركم هي القراءة المشهورة، هنا قراءة أخرى لا يضركم، يضركم يضركم أو يضرك، كلاهما قراءتان صحيحتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.